تفسير الآية 6 من سورة النمل يقول تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإنك يا رسولنا الكريم تتلقى وتستقبل وتأخذ، وإن واللام للتأكيد، هذا القرآن العظيم الذي يوحى إليك من خلال الملك جبريل لتبلغه للناس ليسعدوا به تمام السعادة بالدارين لو عملوا بكل أخلاقه، من لدن حكيم عليم، أي من عندي الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه حكيم، أي في كل أقواله وأفعاله يتصرف بكل حكمة ودقة، ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعادتهم، وعليم، أي بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر، بكل حركات وسكنات كل خلقه، وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، لأنهم خلقه وصنعته، وبالتالي فلا يكون قرآنه إلا المثل الأعلى في كل ذلك، فليجتهدوا بالتالي إذن في العمل بكل أخلاقه ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تماما في الدارين. وفي هذا مدح للقرآن الكريم، وتشريف وتكريم وتعظيم وتقديس له لا يوصف، حيث هو من عند خالق الخلق، وتأكيد على أهميته وعظمته وصدق من جاء به، وهو الرسول الكريم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم.